الشيطان الرجيم.

Oh,

لا شريك له الخالق اللهم صل على النبي دون عليك شيخ وديني كل من يجيبك لما يتم تخش الجنة Allah Akbar.

ما هو المحتاج الله الكريم إلى المكروفين شرعوها من كل كتن المحال أو الشيخ حسن سلم.